بالنسبة للزكاة المالية أو العينية أو كل ما وجبت فيه الزكاة، مما لا شك فيه أنها تزكى كل ما دار عليها الحول، ولكن هل يتوجب أو يتعين على المزكي أن يخرج الزكاة في وقت أو في يوم معين يكون له الأفضلية من أيام السنة أو أشهر السنة مثل شهر رمضان مثلا؟ أن واجب إخراج الزكاة حين يتم الحول في أي وقت، من يدار بها حين يتم الحول، هذا هو الواجب. الكافر اليسير يعفى عنه، فإذا تم الحول في آخر شعبان وأخرجها في رمضان فالأمر فيه، هذا واسع إن شاء الله من الأيام اليسيرة. وله الواجب الجدار بإخراجها، لأنه وجبت عليه، والتأخير قد يعرض الرجل إلى أخطار، قد يموت ويخرجها الورثة، قد يذهب المال إلى غير ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.